عن أصنام قلنا لا لا يملكون ولا مشاركين ولا معينين ولا شافعين. واضح؟ وهذا من أبلغ ما يكون في قطع رجاء هؤلاء، في قطع رجاء هؤلاء من أصنامهم. طيب المعنى الأول إن شاء الله من وحل لا من أسوال خاص الثاني من الآية إن هذه الأصنام ما فهم الشيء ولا ماذا أقول لا مثال صار ورا في السماوات ولا في الأرض. طيب في مثال مشاركة لا أنت إن ترى من هذه الكتاب ما نحدث إلا على حد كبير ها لا وما لهم فيهما اللي ما يجيب الكتاب انا عندي راس نشتيه كتاب خلى الثمن بدل ادوار عشره مضاعف مو مضاعف وش رايكم في هذا ناخذ طيب هذا الاشتراك كان التوحيد ان شاء الله الاسبوع القادم وضيف لا ضيف احد من انت ها كنوا فيه لا صحيح اجل الضيف نحتاجين يكون بالضياء طيب فهمتم الان الشرك مشاركة ومنع في ذلك المعاونة وما له منهم من ظهير طيب والشفاعة وهي التي يتعلق بها والمشركون من قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ثم قال أخلاق حتى يفز عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم تقدم السلام عليكم نعم طيب محلى ما تقوم فيه وما لهم فيهما من شرك مش معنى من الاعراب من شرك هو جار ومجرور محلى من الاعراب غير اعراب قال شلون غير كان مسؤولي لكن انا ما اعرفه الأول مش أعراضه اللي أعرضنا أولاً وهي بعد إلى أول ممكن لما يعني وما لهم فيهما شرك نعم قال أبو العباس منها العموم زيادة حين تنصيص على العموم قال أبو العباس المراد في أبو العباس شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحرام يكنى بهذه الكنية مع أنه ما درى أولاد وما تزوج رحمه الله وليس معناه أنه ليس له شهوة له شهوة لكنه كان مشغولا بالعلم والجهاد فلم يتزوج نعم وليس هذا أيضا زهدا في السنة لأن الزواج مسلم ومسلم هذا أبو العباس والغريب من بعض المزورين من التزوير وهو الكذب في دمشق يقول واحد من يزور دمشق قديما من قال لي تحب انك تزور الشيخ الاسلام ابن تيميه قلت نعم فذهبوا بي الى قبره وقال هذا قبر الشيخ الاسلام وهذا قبر نبي كوني ولده ما الولد وما تزوج حتى يكون الولد قال ابو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى ان يكون لغيره ملك بقوله لا يكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض او خصف منه بقوله وما له فيهما وما له فيهما من شرك او يكون عونا لله وما له منهم من ضعيف ولم يبق الا الشفاعه فبين انها لا تنفع الا لمن اذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون الا لمن استرضى ولاحظوا ان الثلاثه الاولى ما فيها استثناء الثلاثه الاولى وش هي لا يكون مضطرب الله ولا وما له به من الشرك وما له منه من ظهير هذه ما في استثناء ابدا لا احد من الخلق يملك واحده منها الشفاعه فيها استثناء حيث قال ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له عنده ولهذا فصل شيخ الاسلام رحمه الله فقال فلم ولم يبق الا الشفاعه فبين انها لا تنفع الا لمن اذن الله له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى وبهذا بطلت حجه المشركين ما لهم اي حجه في اشراكهم واعلم ان شرك المشركين السابق كان في عباده الاصنام اما الان فكانت في طاعة المخلوق في معصية الرحمن فإنهم هؤلاء المشركون يقدسون دعاءهم أكثر من تقديس الله إن كانوا قد أقروا بالله وإلا فقد لا يقرون بالله عز وجل هؤلاء نقول لهم هؤلاء الذين تقدسونهم أكثر من تقديس الله عز وجل هل يملكون شيئا ما هم كأنتم تماما خرجوا من مجرى البول ومن مجرى الحيض ولا لا فكيف تجعلونهم أهم عندكم من الله هل لهم شرك في السماوات لا هل يملكون أن يتبعوا لكم يوم القيامة عند الله لا إذن كيف التعلق هذا كيف التعلق تجد بعض من العباد بالله إذا جاء بين يدي رئيسه يسجد له كما يسجد لرب العالمين يسجد له بالأرض نعم ولا يركع والعياذ بالله وهذا لا شك من أسوأ ما يكون فكر أنت بنفسك وشوف هذا الرجل وش هو من ذهب ولا من فضة ولا من إيش من جنسك تماما وإذا كان رئيسا لك بحق ففرض الله عليك طاعته فطاعته من طاعة الله وليست استقلالا ليست استقلالا يجب علينا طاعة ولاة الأمور امتثالا لأمر الله عز وجل لأن بذلك تقوم مصلحتنا أما أن نجعلهم آلهة مع الله ونعبدهم كما يعبد الله والعياذ بالله فهذا لا شك أنه جاهلية وكفر حتى في الجاهلية ما يعبدون زعماءهم هذا هم زعماء مشتركون في عبادة الأصنام نعم.

وأن المؤلف رحمه الله أتى بها لأن يتعلق المشركون بالشفاعة. ثانيا صفة الشفاعة المنفية، والثالثة صفة الشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة ما تمت فيها الشروط وهو حجات ووش الشروط الشروط من القرآن أو من الجنة. هي معمولية من القرآن الشروط شروط الشفاعة المثبتة. قول الله بالشفاعة. والله عليه وسلم. والله عليه وسلم. عن الشهادة. وإن كان هذه أيضا ذلك من داخلة قول الله. لأن ما أذن الله إلا لمن رضي. نعم. طيب. هذه المسألة. أما هي ما كانت بدين الأذن. لا يمكن أن تكون شفاعة عند الله بدون إذن. وإن ما كان فيها شرك سواء كان من الشافع أو من المشفوع بعيد. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهو المقام المحفوظ. ما الشفاعة الكبرى فيه؟ الشفاعة الكبرى ما هي؟ إيمان. شفاعة أبو نوح عليه الصلاة والسلام هو الموقف أن يقضى بينهم. فطيب وهي المقام المحبوب آدم. وشاهد المقام المحمود المقام المحمود هناك يكون سجون العالم. لا يسمى المقام المحمود. وأين ذكر هذا؟ أي ليس أنه وصل الدانة المقام المحمود. عند الله ما يستطيع أن يشفع إلا بعد أن يشفع

البشارة في رواية البخاري. إيه. يعني أنا وهو مولد بعض. بلغ. إيه. يا خلق أو لمنع. نعم هي في ما المشكلة من اليمن أو من الشام، لكن المشكلة أنه مصر. ما يسبح النفس من هذا الشيء؟ لا، لأن النفس مثل الأكل والشرب، يعني من ضروريات الأجسام، ولكنه من جنس روح الله، يعني مراد النصر. النصر

حتى نشوف الحديث نشوف وش قرائنه. نعم. نعم. ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون من المشركين. ما في 12 أي يجوز أن يصور التوبة ما يمكن لك 12 لا يكون يمكن قد تكون في سنة 6 لأنهم ظهروا أن استدان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه في سفر العمرة مع أبو مصر القضية أعمر الحديدية وأبو محمد القضية السنة السابعة وماذا يفعل بعد ذلك ماذا يفعل بعد ذلك نعم لا قصة أبي سلمة عقب ما توفي يا رسول الله جاءه دخل عليه بعد ما توفي وقال أغمض عينيه وقال اللهم صل على أبي سلمة إن شاء الله راجع إيه لا لا وجب لنا الحديث طيب فيه أيضا إشكال من أحبب ولكن نجاوب عليه إنك لا تهدي من أحبب ماذا في أبي طالب وهو كافر والرسول صلى الله عليه وسلم مؤمن كيف يثبت محبة المؤمن للكافر وأجبنا عنها في نصر محبة المسالة لأنه يكون تقول ليس المسالة لا تحب أي ناس لا تحب أي ناس نعم نعم ومن أحببته من أحببته هدايته وحينئذ ما يكون فيها تعرض لكونه يحبه ولا يحبه والرسول يحب هدايته كل إنسان كل إنسان والمعنى الأول أقرب إلى سبب النزول لأنه لو كنا من أحب هدايته ولن نكون فرق بين أبي طالب وغيره هنا كم الإشكالات الآن؟ ست طيب وفي مسائل الأولى تفسير قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية فصدق تفسيره نعم وبينا أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا وهو حي فكيف يستطيع أن يهدي أحدا وهو ميت وأنه كما قال الله تعالى في حقه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ثانية تفسير قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا الآية والصدق تفسيرها وبينا أنها تدل على تحريم استغفار المؤمنين للمشركين ولو كان أباه ولو كان أباه وأمه فإنه حرام وبينا الخطر من قول بعض هؤلاء الناس الذين إذا مات الميت الكبير من زعماء الكفر يكون له المرحوم المرحوم فإن هذا حرام ولا يجوز لا يجوز أن يدعى له بالرحمة لأنه مضاد لله سبحانه الله ومن هذا أيضا إظهار الحزن والجزع على موتهم بالإحجاب أو بغيره فإن هذا لا يجوز لأن رأس الكفر المؤمنون يفرحون بأن يموت بل لو كان عند المسلمين قدرة وقوة لقاتلوه وعذبهم الله بأيدي المؤمنين نعم نعم من شك في أحد وجاء هنا تقدم لنا أنه يستثنى يقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه إلى آخره نعم